أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على آلائه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصفيائه. أما بعد، أهلا بكم في حكاية جديدة وحرف جديد، ومعانا حكاية حرف الفاء. الإيه؟ الفاء. طيب، الفاء بتخرج منين يا شيخ؟ نجيب كلام ابن الجزري كما تعودنا، كلام عن المخارج. يقول الجزري: من طرفيه ما ومن بطن الشفاء، فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة. يعني الكلام ده صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. من طرفيه ما، أي طرفي الثنايا اللي هما السنتين اللي في مقدمة الفم. خلاص احنا عرفناهم دول، اللي بيرتبطوا بمخارج كتير معانا، لازم نحفظهم، اللي هما السنتين اللي في مقدمة الفك الايه العلوي، شايفينهم؟ من طرفيهما، يعني طرف ايه؟ طرفي الثنايا اللي هم ايه؟ السنتين دول. ومن بطن الشفا، دي الشفا السفلى، الباطن بتاعها. يبقى ايه ده؟ يعني اطراف الثنايا، الثنايا هتنزل في بطن الشفا السفلى. طب ده انا ما كنتش بعمل كده، يبقى ما كنتش بجيب الفاء. لابد من تمكين اطراف الثنايا مع باطن الايه؟ الشفا السفلى. طيب نجيب كلام ابن الجزري تاني عشان أكد: من طرفيه ما ومن بطن الشفاء، فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة. يبقى الفاء تخرج من أطراف الثنايا العليا مع باطن الشفاء السفلى. الهيئة دي أنا مش بعمل منظر يضحك، أنا بقول الهيئة بتاعت الايه الشفتين. يبقى ايه؟ لابد من تمكين الهيئة ديت مع الصوت، يبقى طلع الفاء مظبوطة بإذن الله تعالى. طيب نخش على الصفات، نخش على الصفات. الفاء صفاتها ايه؟ ليها صفات خمسة. الصفة الاولى الهمس. الهمس اللي هو ايه؟ خلاص بقى، جريان النفس. الرخاوة، جريان الصوت، يبقى بيجري فيها النفس والصوت. الصفتين دول لما يجتمعوا في كصفات لحرف، اعرف على طول وعرف حضرتك ان الحرف ده حرف مفيش اعتماد فيه على المخرج. يعني المخرج فيه مفيش قوة في الايه؟ في مسك المخرج. المخرج مش ايه؟ مفهوش لا تيبس ولا فيه تمكين بشكل قوي، التمكين فيه ضعيف جدا. طيب يبقى انا عندي همس، جريان نفس، رخاوه، جريان صوت، عندي بعد كده استفال، يعني ايه؟ ترقيق، اللي هو عدم استعلاء اقصى لسان. الصفه اللي بعد كده انفتاح، يعني ايه؟ قلنا عدم التصاق جزئي من اللسان وانفتاح من الفكين. طيب الصفه اللي بعد كده صفه الاذلاق، وهي صفه ضعف، وهي الصفه المعنويه المضادة للإصمات، وإحنا اتكلمنا يمكن على الفرق بين الإصمات والإذلاق في حلقة قبل كده. ده كل صفاتها ضعف، هات لي صفة قوة، مفيش ولا صفة قوة، كله ضعف. طيب يعني معنى كده إن الحرف ده اللي هو الفاء أضعف الحروف على الإطلاق؟ في خلاف بين أهل العلم، أقول لكم عليه بس بعد ما تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. الفاء والهاء بيشتركوا في كل الصفات إلا الصفة المعنوية، وإحنا قلنا الصفة المعنوية مش معمول بيها في التطبيق، اللي هي صفة ايه؟ الهاء مصمتة والفاء مذلقة. طب نجيب بقى من الاول الصفات كده: الهاء مهموسة والفاء مهموسة، الهاء رخوة والفاء رخوة، الهاء مستفلة والفاء مستفلة، الهاء منفتحة والفاء منفتحة، الهاء مصمتة والفاء ايه؟ مذلقة. ودي صفة معنوية احنا قلنا، عشان كده اختلفوا العلماء. بس الهاء بتزداد صفة. ايه الصفة دي؟ هي صفة ايه؟ الخفاء، اللي احنا قلنا الصفة اللي المفروض احنا نعرفها عشان نحطها على جنب. الهاء تقبل الخفاء، فقال لك في خفاء عشان تعمل حسابك انك ما تخفيش الحرف، واحنا دللنا على دوت وقلنا ان ما ينفعش نقول حرف بيختفي، بيختفي صوته معناه ان مفيش صوت، والاصل في تعريف الحرف ايه؟ هو ايه؟ هو صوت معبر اعتمد على مخرج، فطالما ما طلعش عندي صوت اعرف ان انا ما جبتش حرف. يبقى انا عندي الهاء فيها صفة الخفاء ودي صفة ضعف، فاختلفوا العلماء الهاء اضعف ولا الفاء. فاحنا نرد ونقول كما قال علماءنا: الفاء اضعف الحروف ولكن الهاء تقبل الخفاء، وده سر ضعفها الكبير. يبقى الفاء اضعف من الهاء، خلاص عرفنا ان الفاء اضعف الحروف. طيب ايه الحرف اللي كل صفاته قوه؟ نفتكر بقى مع بعض بقى، احنا يعني اظن ان لينا بفضل الله تعالى متابعين كتير. ايه الحرف اللي كل صفاته قوه من حروف الهجاء وهو اقوى الحروف على الاطلاق؟ حرف الطاء. يعني الطاء أقوى حرف، لو بنصنف الحروف أقوى في أقل في أقل في أقل، يبقى الطاء أقوى الحروف والفاء أضعف الحروف. يعني احنا بنتكلم النهاردة عن أضعف حرف، تخيلوا بقى هو ضعيف وهنتكلم على مشاكله وأخطائه، يبقى الأخطاء هتبقى كتير جدا. منها طبعا أن الحرف ده ممكن ما يطلعش بالكلية، وده هنشوفه إن شاء الله مع حضراتكم. يبقى عرفنا خلاص أن الفاء أضعف الحروف، وعرفنا صفات الحرف ومخرج الحرف. طيب نتكلم بقى على حالات حرف الايه؟ الفاء. الايه؟ الفاء. الفاء ليها 7 حالات زيها زي اي حرف، هقولهم وحضراتكم قولوا ورايا، بس خدوا بالكم من الثنايا مع باطن الشفة الايه السفلى، ده مهم جدا، المخرج مهم جدا في الفاء، لان لو ما كانتش المخرج زي ما نشوف دلوقتي هنقلبها لحرف تاني خالص او صوت تاني خالص. اف فا فو في اف فا اف فو اف في. تاني وركزوا معايا، اف فا فو في اف فا اف فو اف في. عرفنا خلاص نطق الفاء في كل حالاتها في القرآن، لا تخرج الفاء ولا أي حرف من حروف الجاء عن ال7 حالات دول في القرآن إلا حرف الهمزة اللي قلنا ليه 4 حالات بس، وبذكر دايما عشان نعرف الفرق، الهمزة الوحيدة اللي ليها 4 حالات لأن ما فيهاش تشديد، ما فيش همزة في القرآن مشددة، وحروف المد قلنا حروف المد ما فيهاش إيه؟ ملهاش غير شكل واحد، فيما عدا ذلك كل الحروف اللي جاية لنا بعد كده بعد الهمزة وبعد حروف المد كلها ليها 7 حالات. طيب نخش على الأخطاء بقى ولا نخش على الأخطاء؟ أول خطأ بيقابلنا عند تسكين الفاء هو إيه؟ إبدال الفاء بحرف من اللغة الإنجليزية. إيه أنت بتقول يا شيخ؟ والله بسمعه كتير جدا، في ناس بتقول ذا أذ، مش مصدقني؟ طب اسمعوا، فإن لم تفعلوا تفعلوا تف تف. طب ايه الخطأ فيه؟ طب يعني قول لي السبب عشان اخد بالي وما عملوش. حضرتك اللي بيحصل ايه؟ انا عندي، احنا قلنا في اول حلقة ان الفاء من صفاتها ايه؟ الهمس والرخاوة، ودول فيهم ايه؟ فيهم عدم اعتماد على المخرج، المخرج بتاعها مش مفهوش قوة ولا فيه قوة اعتماد. اللي حضرتك بتعمله ايه؟ انك بتيجي تخلي اطراف الثنايا، يعني هقول دي الباطن الشفة، باطن الشفة السفلى اللي هي دي اللي هو ده من الداخل، ودي اطراف الثنايا، اللي بيحصل ايه؟ ان انا الثنايا بتنزل كده، اللي بيحصل من حضرتك ايه بقى؟ او حضرتك الخطا فين؟ ان انا بمجرد طاعن باطراف الثنايا في باطن الشفة، لو طعنت هقول كده اف، اعملوها طب كده اطعنوا جامد كده اف ذا، لا ده خطا. يعني انت عايز تبين لنا يا شيخ ان الصفتين دول ليهم اثر كمان في المخرج في خروج الصوت بتاع الحرف؟ اه، لو حضرتك وحضرتك دخلتوا بعنف على المخرج هتعملوا ايه؟ هتعملوا اولا جهر، انقطاع نفس، اف مفيش نفس طلع، وشده اف هي اصلا ايه؟ اف. شفتوا النفس اللي بيجري مع الصوت؟ يعني مهم قوي ان انا اطبق الصفتين دول، مهم جدا، عشان كده بقول لكم. وفي ناس ممكن تخفيها خالص، يقول لك اف اف اف، ايه اف دي؟ مش عارف سببها ايه بقى؟ ان انا ما مكنتش للمخرج، يعني لا تمكين للمخرج بقوه ينفع ولا عدم تمكين للمخرج ينفع، كل حاجه عندنا قلنا ليها ضابط وليها ميزان. طيب ايه الخطا التاني اللي ممكن يقابلني في حال تسكين الفاء او في حال سكون الفاء؟ الخطا التاني اللي هيقابلني ان انا ما جريش فيها الصوت واقطع فيها صوت، ان انا اقول فان لم تفعلوا تفعلوا تفعلوا تف إيه؟ لا هي تفعلوا، او نجر الصوت زياده عن اللازم، وده بيحصل كتير جدا. يعني اخواننا اللي بيتعلموا القران ويمكن في بدايه تعلمهم القران بيضغطوا على المخرج ويزودوا الزمن قوي، يقول لك ايه؟ تفعلوا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. لا ده كتير قوي، ده كتير، احنا اتفقنا ان الرخاوة نسبية،

أقول فلا تسرف في القتل. تسرف في ال... ما أقولش تسرف في القتل كده، أنا جبت فاء واحدة ما جبتش فاءين. بيقولوا لي الحلقة انتهت وأنا كان عندي لسه كلام تاني. هذا ما أعلم، والله تعالى أعلى وأعلم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ألقاكم غدا بإذن الله تعالى مع حرف جديد، وهو حرف الواو. بس الواو إيه؟ مش الواو المادية، الواو غير المادية، واو الإيه؟ واو اللين، اللي هو مخرجها بيقول يا شيخ ها للشافتين الواو باء ميم، وده هيبقى آخر مخرج لينا بإذن الله تعالى في ثلاث حروف الواو والباء والميم. فمعكم غدا بإذن الله تعالى مع حرف الواو. ألقاكم على خير، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.